تفسير الآية 75 من سورة يوسف، يقول تعالى: قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. أي قال إخوة يوسف: جزاؤه في نظام بلدنا أخذ من وجد المسروق في متاعه واستعباده، أي يسلم مع سرقته لمن سرق منه ليكون عبدا عنده لفترة ما على قدر سرقته. قوله تعالى: فهو جزاؤه، أي فأخذه جزاؤه، وهذا منهم هو مزيد من التقرير للحكم السابق والتأكيد عليه بإعادته حتى لا يكون فيه أي شك أو غموض. قوله تعالى: كذلك نجزي الظالمين، أي هكذا دائما وبمثل ذلك الجزاء نجزي ونعاقب الظالمين لأنفسهم ولغيرهم بفعل جريمة السرقة. وفي هذا مزيد من التأكيد على حكمهم السابق ذكره.